فضل سورة المرسلات عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل رضي الله عنها سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ بها في المغرب. متفق عليه. أم الفضل سمعت ابنها عبد الله يقرأ هذه السورة في صلاة المغرب فذكرت أنها سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمة الراوي ومن في الحديث: عبد الله بن عباس تقدم ترجمته. أم الفضل هي لبابة بنت الحارث ابن حزن ابن بجير الهلالية رضي الله عنها، وهي والدة ابن عباس الراوي عنها، وبذلك صرح الترمذي في روايته فقال عن أمه أم الفضل واسمها لبابة بنت الحارث زوجة العباس وأم أولاده الرجال الستة النجباء الحرة الجليلة، وهي أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخالة خالد بن الوليد، وأخت أسماء بنت عميس لأمها، قديمة الإسلام. وكان ابنها عبد الله يقول: كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان، أخرجه البخاري. فهذا يؤذن بأنهما أسلما قبل العباس وعجزا عن الهجرة. وكانت أم الفضل من علية النساء، تحول بها العباس بعد الفتح إلى المدينة. قال الذهبي: أحسبها توفيت في خلافة عثمان. شرح الكلمات: والمرسلات عرفا هي الملائكة التي يرسلها الله تعالى بشؤونه القدرية وتدبير العالم وبشؤونه الشرعية ووحيه إلى رسله، يقرأ بها في المغرب أي يقرأ بسورة المرسلات في صلاة المغرب. فوائد الحديث: فائدة الأولى في هذا الحديث رد على من قال التطويل في صلاة المغرب منسوخ. ثانيا أن صلاة المغرب جهرية لأنها صرحت بسماعها من النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت ابنها. ثالثا فضل سورة المرسلات. رابعا استحباب القراءة بها في صلاة المغرب. خامسا امتداد وقت المغرب إلى غروب الشمس أي إلى غروب الشفق، لأن من أهل العلم وهو قول في مذهب الشافعي يقولون إن المغرب وقته يسير جدا، والصواب أن المغرب وقته إلى غياب الشفق الأحمر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أم الفضل، يعتبر هذا حديث أم الفضل. إلهنا سبحانك وبحمدك.